وكان سفيا وغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فاختلف الأحزاب من

لا يسمعون فيها